ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كلنا عبدا ونصيرا وضيرا ومعينا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا يا ربنا. بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله أرقيك من سحر وحسد وعين قوية عظيمة شديدة حلت واستقرت وتعقدت وفي الجسد تشبثت. بسم الله أرقي القلب والصدر والبطن. بسم الله أرقي القلب والصدر. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفها يا ربنا حسدا وعينا اكفيا يا ربنا عينا نظرت لنا اكفيها يا ربنا حسدا شديدا اكفيها يا ربنا حسدا شديدا وعيونا نظرت لنا وحسدا شديدا قويا عظيما ضيق صدرها وآلمها وأوجعها. بسم الله أرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعصمك. بسم الله أرقيك من سحر القتل من سحر القتل. بسم الله أرقيك من سحر القتل. بسم الله أرقيك من سحر القتل. بسم الله أرقيك من سحر النحر. بسم الله أرقيك من سحر القتل. حسبنا الله على من أراد قتلك على من أراد عذابك على من أراد شقاك وتعبك. حسبنا الله وكفى لا ظالم. أبطل يا ربنا سحر القتل فابطل يا ربنا سحر القتل وعينا نظرت قاتلة. أبطل يا ربنا سحر القتل وعينا نظرت قاتلة فنفسا حاسدة قاتلة. أبطل يا ربنا ثرها احلل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها أبطل يا ربنا سحر القتل أبطل يا ربنا سحر القتل أبطل يا ربنا سحر القتل مأكولا ومشروبا مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا أبطل يا ربنا سحر القتل وأثر عين قاتلة وأثر عين قاتلة وأثر نفس حاسدة غاضبة قاتلة مهلكة ومعذبة أنت حسبنا يا ربنا أبطل يا ربنا سحر القتل أبطل يا ربنا سحرا عظيما من رجل وامرأة من رجل وامرأة من ساحر وحاسد من ساحرة وحاسدة أبطل يا ربنا سحر القتل أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس أبطل يا ربنا سحر القتل وما يسبب القتل وما يسبب الهلاك بسبب السحر والعين والنظرة والنفس أبطل يا ربنا هذا البلاء واخرج يا ربنا هذا البلاء واخرج من عليه من الأعداء يا رب الأرض والسماء يا رب الأرض والسماء إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد وآثار العيون حسبنا الله وكفى على من ظلمك حسبنا الله وكفى على من سحرك وعلى من أراد القتل وعلى من أراد القتل والفتك أنت حسبنا يا ربنا وكفى أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس اللهم أبطل سحر القتل أبطل يا ربنا سحر القتل من رجل وامرأة من رجل وامرأة أكل وأكلت شرب وشربت ودس ودست ونذر ونذرت ورش ورشت أبطل يا ربنا سحرا أبطل سحرا خفيا مخفيا عليه العهود والمواثيق ولا يبطل عليه عهود ومواثيق ولا يظهر أظهره يا ربنا وأبطله يا مولانا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأسود والأحمر والأحمر والأحمر والأزرق والأبيض أبطله يا ربنا كله لا تبقي ولا تذر أبطل يا ربنا ما سبب الدرا أبطل يا ربنا ما سبب الدرا أبطل يا ربنا ما سبب الدرا يريد الهلاك والقتل والفتك بها وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أذن للذين يقاتلون أذن للذين يقاتلون بأنهم ظالموا أذن للذين يقاتلون أذن للذين يقاتلون أذن للذين يقاتلون أذن للذين يقاتلون أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير اللهم اطل يا ربنا سحر القتل اللهم اطل يا ربنا سحر القتل اطل يا ربنا سحر القتل أتريد أن تقتلني أطل يا ربنا سحر القتل أطل يا ربنا سحر القتل أطل يا ربنا سحر القتل أطل يا ربنا سحر يقتلها ويدمرها ويمرضها ويزلزلها وزلزلوا زلزالا شديدا أطل يا ربنا سحرا على الأكل والشرب ألا تأكل وألا تشرب وألا تشرب أطل يا ربنا سحرا على الأكل والشرب ألا يقع في بطنها ألا تستفيد منه أطل يا ربنا سحرا سحرا على الأكل والشرب أطل يا ربنا سحرا سحرا على الأكل والشرب كلوا واشربوا اهدي يا ربنا هذه العقد في النحر اهدي يا ربنا هذه العقد في المريء اهدي يا ربنا هذه العقد في النحر وفي المريء يا ربنا في رأس المعدة يلفظ الأكل والشرب يلفظ ما ينفعها بسبب السحر العظيم والعين والنفس فطر يا ربنا سحر القتل فطر يا ربنا سحر القتل فطر يا ربنا سحر القتل فطر يا ربنا سحر القتل فطر يا ربنا سحر القتل فطر يا ربنا سحر القتل فطر يا ربنا سحرنا على أكلها وشربها ألا يقر في بطنها أن تقيئه دائما فطر يا ربنا سحرنا على خيط وعلى حبل وعلى شعر اقضي يا رب سحن على شعر اقضي يا رب سحن على خيط اقضي يا رب سحن على خرز اقضي يا ربنا كل سحر اقضي يا رب سحن على خيط اقضي يا رب سحن على شعر اقضي يا رب سحن على خرز بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله فاطل يا رب سحرا على أكلها فاطل يا رب سحرا على شربها فاطل يا ربنا سحرا عظيما فاطل يا ربنا سحرا عظيما سحر حسد وحقد ظلم من انتقام فاطل يا رب سحرا على عينه فاطل يا رب سحرا على عينه فاطل يا رب حسد أنه لا سحر فاطل يا رب سحرا على عينه فاطل يا رب سحرا على عينه فاطل يا رب سحرا على عينه فاطل يا رب سحرا على عينه فاطل يا رب سحرا على عينه فاطل يا رب سحرا على عينه فاطل يا رب سحرا على عينه فاطل يا رب سحرا على عينه فاطل يا رب عينا على سحره فاقض يا ربنا عينا على سحره، فاقض يا ربنا عينا على سحره، فاقض يا ربنا سحنا على عينه، فاقض يا ربنا سحنا على عينه، فاقض يا ربنا حسدا على سحره، فاقض يا ربنا حسدا على سحره، فاقض يا ربنا سحنا على عينه، فاقض يا ربنا سحنا على عينه، فاقض يا ربنا سحنا على عينه، بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، فاقض يا ربنا سحنا القتل، فاقض يا ربنا سحنا يقتلوها، وأين أنت قتلوها؟ أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرج يا ربنا شيطانها، أخرج يا ربنا أخرج شيطانها، وعليك بقطة يتبعها بسوء، وعليك يا ربنا بقطة، بقطة يتبعها بسوء، عليك يا ربنا بكلب، بكلب وقطة، وشيطان مارد يتبعها بسوء، يتبعها بسوء، يتبعها بسوء، يتبعها بسوء، يتبعها بسوء، الله أكبر، أقضي يا ربنا سحرا، سحر عليه متابعون، عليه متابعون، وعليه رصد، رصد، يصدونها، يصدونها، يصدون سحرها لا يخرج، فيتبعونها، فيتبعونها بسوء، فيتبعونها بسوء، الله أكبر، أقضي يا ربنا السحر العظيم. فاقض يا ربنا سحنا على سحره، فاقض يا ربنا سحنا على سحره، فاقض يا ربنا سحنا على سحره، فاقض يا ربنا سحنا مأكولا، فاقض يا ربنا سحنا مشروبا، فاقض يا ربنا سحنا من صديقة، من صديقة لها، من صديقة لها، من صديقة لها، من صديقة من صديقة، فاقض يا ربنا سحرا، سحرا من زوجة الأب، من زوجة أبيها، من زوجة أبيها، وعينا من زوجة أبيها، وعينا من زوجة أبيها، فاقض يا ربنا سحرا من عمتها، من عمتها، من عمتها، ومن خالتها، من خالتها، فاقض يا ربنا سحرا، فاقض يا ربنا سحرا من عمتها وخالتها، فاقض يا ربنا حسدا منهما، فاقض يا ربنا عينا، أثر عين من عمتها، وعينا من خالتها، ومن أولادهم، وأولادهم، ومن أولادهم، ومن أولادهم فاقض يا ربنا سحرا منهم، فاقض يا ربنا سحر الأقارب، الأقارب الأقارب، والأنساب والأنساب، فاقض يا ربنا سحرا عظيما، وآثار حسد شديد، وعيون وعيون، على القتل على القتل، على القتل على القتل، على القتل على القتل، بطل ما كانوا يعملون. اهل يا ربنا هذه العقد، اهلها يا ربنا حلولها، اهلها يا ربنا حلولها، على القتل على القتل، على القتل على القتل، على القتل على القتل. على القتل على القتل على القتل على القتل اهلها يا ربنا حلولها فكها يا ربنا فكها اهلها يا ربنا حلولها فكها يا ربنا فكها على القتل على القتل على الظلم على الظلم على البأس على البأس على الشدة على الشدة على الألم على الألم على الوجع على الواجع يا ربنا وعلى التعطيل عن زواجه وعلى التعطيل عن زواجه وعلى التعطيل عن زواجه وعلى التعطيل عن زواجه وعلى التعطيل عن زواجه وعلى التعطيل عن ما ينفعها في الدين والدنيا والآخرة وعلى التعطيل وعلى التعطيل عن الزواج عن الزواج وعن الوظيفة عن الوظيفة عن الزواج والوظيفة عن الزواج والوظيفة وعن ما ينفعها بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اقض يا ربنا السحر العظيم اقض يا رب الحسد الشديد اقض يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون اقضها يا ربنا اقضها كلها كلها كلها فتريد ان تقتلني حسبنا الله وكفى الم يريد القتلك الم يريد قتلك حسبنا الله وكفى الم يريد القتل الم يريد القتل حسبنا الله وكفى قاتلوهم يعذبهم الله اللهم انت حسبنا يا ربنا وانت حسبنا على من يريد القتل على من يريد الفتك على من يريد الاعلى يا قوم لم تعلونني ولنصبرن على ما اذيتمونا ولنصبرن على ما اذيتمونا فاقض يا ربنا كل سحر فاقض يا ربنا كل سحر فاقض يا ربنا كل سحر ماكول ومشروب ماكول ومشروب مدهون مدهون مدهون فاقض يا ربنا سحر مرشوشه مرشوشه مرشوشه مرشوش مرشوش مذرور مذرور مدهون مدهون فاقض يا ربنا سحر سحر في الباب بالباب بالدرج في الدرج بالباب سحر في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت لها ولاخوانها لها ولامها لها ولاخوانها بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون فاقض يا ربنا سحرا عظيما سحر العذاب والنكار والقتل والفتك والدمار والدمار فاقض يا ربنا كل سحر فاقض يا ربنا كل سحر فاقض يا ربنا كل سحر فاقض يا ربنا كل سحر فاقض يا ربنا سحرا فيها وعليها وبينها وبين اهلها فاقض يا ربنا سحرا فيها لاخوانها واخواتها فاقض يا ربنا سحرا فيها فيها لاهلها فيها لاهلها فيها لاهلها اصبحت به مستودعا للسحر اصبحت به مستودعا للسحر اصبحت به مستودعا للسحر اصبحت به مستودعا للسحر مستودعا للسحر مستودعا للسحر مستودعا للسحر مستودعا للسحر مستودعا للسحر به مستودعا للسحر، اطلب يا ربنا سحرا، اطلب يا ربنا سحرا، اصبحت به مستودعا للسحر، اصبحت به مستودعا للسحر، اصبحت به مستودعا للسحر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اطلب يا ربنا سحرا عظيما، عظيما، عظيما، قويا في جسدها وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد. أرطب يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد. أرطب يا ربنا سحرا عظيمة، عظيمة، قوية شديدة، مخدومة، مخدوما ومحروسة، مخدوما ومحروسة، مخدوما ومحروسة. عليه، عليه العفاريت، عليه المرض، المرض عليه ملوك الجن، ملوك الجن، ملوك الجن، ملوك الجن، ملوك الجن، ملوك الجن، عليه ملوك الجن، ملوك الجن، ملوك الجن، سلاطين الجن، سلاطين الجن، فراعنة الجن، فراعنة الجن. أرطب يا ربنا هذا السحر العظيم. هات لي يا ربنا هذا السحر العظيم، هات لي يا ربنا هذا السحر العظيم، هات لي يا ربنا هذا السحر العظيم. والحسد الشديد، والحسد الشديد، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر. اطلب يا ربنا سحرها، اطلب يا ربنا سحرها، اطلب يا ربنا سحرها. مأكولا ومشروبا، مأكولا ومشروبا، مأكولا ومشروبا، مدفونا ومرفوشا، مرفوشا ومنثورا ومدرورا، عند البوابة، عند البوابة، عند البوابة، خارج البيت، خارج البيت، خارج البيت، داخل البيت، داخل البيت، داخل البيت. اطلب يا ربنا سحرها، سحر خارج البيت وداخله، خارج البيت وداخله، خارجة، خارجة، داخلة، داخلة. اطلب يا رب سحر داخل البيت، داخل البيت، داخل البيت، خارج البيت، خارج البيت، خارج البيت، خارج البيت. مدفون، مدفون، مدفون، مدفون. مرشوش، مرشوش، مرشوش، مرشوش، مرشوش. منثور، منثور، مذرور، مذرور. سحر في البيت، خارج البيت، داخل البيت، خارج البيت، داخل البيت، خارج البيت. بطل، بطل، بطل، بطل، بطل ما كانوا يعملون. هرطب يا ربنا سحرها، هرطب يا ربنا سحرها، أسحارها، أسحارها، أسحارها، أسحارها، أسحارها. هرطب يا ربنا على خيطه، أرطب يا رب الأسحان على خيط، على خيط وعلى شعر، وعلى شعر وعلى حبال، وعلى حبال، وعلى حبال. أرطب يا رب الأسحان يتجدد بالمشي عليه، بالمشي عليه، مرشوش، مرشوش، في ماء سحر، في ماء سحر، في دم سحر، في دم سحر، في زيت، زيت، زيت، زيت فيه سحر. منثور، منثور في بودرة، منثور في بودرة، بودرة، بودرة، بودرة. أرطب يا رب السحر في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد. أرطب يا ربنا سحرا مربوطة ما بين بطنها وما بين صدرها وما بين رأسها وما بين رحمها وما بين خارج ما بين ما بين خ... ما كان خارج الجسد. أرطب يا ربنا سحرا مربوطة، مربوطة ومعقودة، مربوطة، مربوطة، في البطن، في البطن، في الأحشاء، في الأحشاء. أرطب يا ربنا سحرا في الأحشاء، أرطب يا ربنا سحرا في الأحشاء، مربوطة ومعقودة، مربوطة ومعقود، في الأحشاء وفي الأمعاء، في الأحشاء وفي الأمعاء، في الأحشاء وفي الأمعاء، في الأحشاء وفي الأمعاء. أرطب يا ربنا سحرا، سحرا عظيما، مربوطة، مربوطة ومعقودة، مربوطة ومعقودة، قلب المعدة، قلبها، قلبها، قلبها، قلبها. أرطب يا ربنا سحرا عظيما على المعدة، على المعدة، أن تلفظ الأكل، أن تلفظ شرابها، أن تلفظ أكلها. أرطب يا ربنا سحرا القتل، أرطب يا ربنا سحرا يقتلوها بالبطيء، يقتلوها بالبطيء، يقتلوها بالبطيء. أرطب يا ربنا سحرا مستمرة، يقتلوها بالبطيء، يقتلوها، يعذبها، يعذبها، يعذبها، سحر الدمار وال وال وال وال والعذاب، والعذاب، والعذاب، والعذاب. ولا نصبرن على ما آذيتمونا، ولا نصبرن على ما آذيتمونا، ولا نصبرن على ما آذيتمونا. بسم الله، بسم الله. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة، جنة، جنة، جنة. وجزاهم بما صبروا، اللهم جازها بصبرها يا ربنا، جازها بصبرها. عافية، عافية، عافية، عافية، ونصرا، ونصرا، عافية لها يا ربنا، ونصرا يا ربنا على عدائها من الإنس والجن أجمعين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عند الكرب والهم والغم يا ربنا وعند الألم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستجمع بها الشر والسحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والألم والعقد، والعقد، وحل يا ربنا العقد، وحل يا ربنا العقد. عقد في بطنها، في بطنها، عقد في البطن، في البطن، عقد في البطن، في البطن، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، قاتلة قاتلة. اخذ يا ربنا هذه العقد, فك يا ربنا المرابط بسم الله بسم الله بسم الله. ارقد يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد, واثر عيونه واثر عيونه واثر عيونه. احيا ربنا كل العقد, فك المرابط كلها في بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله. اللهم اني اسالك يا ربنا ان تبطل السحر العظيم والحسد الشديد والحسد الشديد. كل عيون والعيون كل عيون والعيون كل عيون والعيون كل عيون والعيون كل عيون والعيون كل عيون والعيون. ارقد يا ربنا السحر, ارقد يا ربنا السحر. كل عيون والعيون ارقد يا ربنا السحر, ارقد يا ربنا السحر. والعيون والعيون احلى يا ربنا فكها, احلى يا ربنا فكها, احلى يا ربنا فكها, فكها فكها فكها بسم الله بسم الله. ارقد يا ربنا السحر, ارقد يا ربنا السحر. اللهم احل يا ربنا كل العقد, اللهم احل يا ربنا كل العقد. اللهم فك المرابط يا ربنا بسم الله يرقيك بسم الله. اللهم اطل يا ربنا السحر, اللهم اطل يا ربنا السحر, اللهم اطل يا ربنا السحر. والحسد والحسد والعين, اللهم احل يا ربنا كل العقد, اللهم احل يا ربنا كل العقد. اللهم فكها يا ربنا فكها فكها على القتل على القتل على القتل على القتل على القتل. واثر عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين قاتلة قاتلة. اللهم احلها يا ربنا فكها, اللهم احلها يا ربنا فكها, اللهم احلها يا ربنا فكها, اللهم احلها يا ربنا فكها. واخرجها يا ربنا من القلب, واخرجها يا ربنا من الصدر, واخرجها يا ربنا من البطن, واخرجها يا ربنا من الصدر, واخرجها يا ربنا من القلب, واخرجها يا ربنا من الصدر, واخرجها يا ربنا من القلب, واخرجها يا ربنا من الصدر, واخرجها يا ربنا من القلب. اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها, اخرجها يا ربنا اخرجها, اخرجها يا ربنا اخرجها, اخرجها يا ربنا اخرجها, اخرج يا ربنا سحر القتل, سحر القتل والحسد والحسد والعيون والعيون. اخرجها يا ربنا اخرجها, واحلها يا ربنا وفكها, واحلها يا ربنا وفكها, واحلها يا ربنا وفكها بسم الله. اخرج البلاء والاعداء, اخرج البلاء والاعداء, اخرج البلاء والاعداء, اخرج البلاء والاعداء. واحل يا ربنا عقدها, واخرجها يا اخرجها يا ربنا اخرجها, اخرجها يا ربنا من نحرها, اخرجها يا ربنا من النحر, اخرجها يا ربنا من المريء, اخرجها يا ربنا من راس المعدة, اخرج يا ربنا البلاء من المعدة, من المعدة من الاحشاء, من الاحشاء من الاحشاء. اخرج يا ربنا البلاء والاعداء, اخرج يا ربنا البلاء والاعداء, اخرج يا ربنا البلاء والاعداء, اخرج يا ربنا البلاء والاعداء, اخرج يا ربنا البلاء والاعداء, اخرج يا ربنا البلاء والاعداء, اخرج يا ربنا البلاء والاعداء, اخرج يا ربنا البلاء والاعداء, اخرج يا ربنا البلاء والاعداء, اخرج يا ربنا البلاء والاعداء. واخرج من خديها صدقة, واخرج من خديها صدقة. الله أكبر. احيا ربنا عقدها, عقد السحر العظيم, عقد السحر العظيم والحسد الشديد واثر العيون. اللهم احل يا ربنا احللها, فكها يا ربنا فكها. احيا ربنا هذه العقادة على القتل على القتل على القتل على القتل على القتل على القتل على القتل على القتل على القتل على القتل. يا ربنا والدمار, احلها يا ربنا فكها, احلها يا ربنا فكها, احلها يا ربنا فكها. على القتل على القتل على الدمار على الدمار. يا ربنا يا ربنا, اللهم احل يا ربنا هذه العقد, اللهم فكها يا ربنا فكها. الله اكبر الله اكبر, بطل ما كانوا يعملون. احل يا ربنا هذه العقد على الدمار على الدمار, على على على القتل على القتل. احلها يا ربنا فكها, احلها يا ربنا فكها, احلها يا ربنا فكها, احلها يا ربنا فكها. يا ربنا فكها, احلى يا ربنا فكها, هذه العقد هذه العقد هذه العقد. احلى يا ربنا فكها, احلى يا ربنا فكها, احلى يا ربنا فكها, احلى يا ربنا فكها, فكها فكها فكها. قوية قوية قوية, عظيمة شديدة مربوطة معقودة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرج البلاء, اخرج البلاء والاعداء, اخرج البلاء والاعداء, اخرج البلاء والاعداء, اخرج البلاء والاعداء, اخرج البلاء والاعداء, اخرج البلاء والاعداء, اخرج البلاء والاعداء. يا رب الارض والسماء, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة. بطل ما كانوا يعملون, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة. اهل اللوقدة, اهل اللوقدة, اهل اللوقدة, اهل اللوقدة, اهل اللوقدة, اهل اللوقدة, اهل اللوقدة, اهل اللوقدة, اهل اللوحلل. اخرج اخرج, اهل اللوحلل. اخرج اخرج, اهل اللوقدة, اهل اللوقدة, اخرج اخرج, اهل اللوقدة, اهل اللوقدة, اهل اللوقدة, اهل اللوقدة, اهل اللوقدة, اهل اللوقدة, اهل اللوقدة, اهل اللوقدة, اهل اللوقدة, اهل اللوحلل. اخرج اخرج, اخرج اخرج, اهل اللوحلل, اهل اللوقدة, اهل اللوقدة, اهل اللوقدة. الله اكبر. اهل اللوقدة, اهل اللوقدة, اهل اللوقدة, اهل اللوقدة, اهل اللوقدة, اهل اللوقدة, اهل اللوقدة. الله اكبر. اهل اللوقدة, اهل اللوقدة, اهل اللوقدة, اهل اللوقدة, اهل اللوقدة, اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل يا ربنا العقدة اهل يا ربنا العقدة فك المرابط يا ربنا اهل يا ربنا العقدة فك المرابط يا ربنا اهل يا ربنا العقدة اهل يا ربنا العقدة فك المرابط يا ربنا اهل يا ربنا العقدة قوية قوية مربوطة مربوطة معقودة معقودة يا ربنا يا ربنا اهل يا ربنا فكها اهل يا ربنا فكها فكها اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا سفراء سحر سفراء حسد سفراء عين عين عين عين اخرج يا ربنا حمراء حمراء سحر حمراء حسد حمراء حسد حمراء عين عين عين عين اخرج يا ربنا اهل يا ربنا كل العقد اهل يا ربنا كل العقد وفك المرابط يا ربنا وفك المرابط يا ربنا اهل يا ربنا كل العقد اهل يا ربنا كل العقد وفك المرابط يا ربنا وفك المرابط يا ربنا اهل يا ربنا كل العقد اهل يا ربنا كل العقد اهل يا ربنا كل العقد وفك المرابط يا ربنا اهل يا ربنا كل العقد اهل يا ربنا كل العقد وفك المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله والقت ما فيها وتخلت والقت ما فيها وتخلت والقت ما فيها وتخلت والقت ما فيها وتخلت وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون اهل يا ربنا كل العقد اهل يا ربنا كل العقد اهل يا ربنا كل العقد اهل يا ربنا احللها فكها فكها فكها القاتل سحرة حسدة عينة نظرة اهل يا ربنا فكها اهل يا ربنا فكها بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني أحل يا ربنا هذه العقدة وفكها يا ربنا واحلل عقدها يا ربنا يا ربنا وأخرج من عليها وأخرج يا ربنا من عليها وأخرج يا ربنا من عليها وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا كل العقد وفك المرابط يا ربنا كلها بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين ونزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين ونزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وإذا أمرت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين اللهم اطل يا ربنا سحر القتل اللهم اطل يا ربنا سحر القتل والدمار والنكال والعذاب والعذاب والعذاب والعذاب والعذاب والعذاب والعذاب والعذاب اطل يا ربنا سحر القتل سحر القتل سحر القتل سحر القتل يا ربنا ترى عين عين قاتلة عين قاتلة عين قاتلة سامة سامة سامة رفع نفسه اقضي يا ربنا اثر نفسه اقضي يا ربنا اثر نفسه اقضي يا ربنا اثر نفسه اقضي يا ربنا اثر نفسه اقضي يا ربنا اثر نفسه اقضي يا ربنا اثر نفسه اقضي يا ربنا اثر نفسه اقضي يا ربنا اثر نفسه نفس نفس نفس خبيثة نفس خبيثة نفس خبيثة عليها خبيثة خبيثة تريد قتلها تريد قتلها تريد قتلها تريد قتلها تريد تعاستها تريد تعاستها أرقد يا ربنا أثر نفسه نفس نفس نفس نفس نفس نفس خبيثة أرقد يا ربنا أثر نفسه أرقد يا ربنا أثر نفسه أرقد يا ربنا أثر نفسه أرقد يا ربنا أثر نفسه أرقد يا ربنا أثر نفسه أرقد يا ربنا أثر نفسه نفس نفس نفس نفس خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة أطلي يا ربنا أثر نفس نفس نفس نفس خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها وعليك بالقطة الظالمة وعليك بالقطة الظالمة وعليك بالقطة الظالمة وعليك بالقطة الظالمة اللهم أخرج نفسها نفسها أخرجها أخرجها يا ربنا العقادة أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا قيئة قيئة قيئة قيئة قيئة قيئة قيئة قيئة أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا الظالمين أخرج يا ربنا الساحرين أخرج يا ربنا الحاسدين أخرج يا ربنا العاشقين العاشقين عليك يا ربنا بعاشق في جسدها عاشق يريد قتلها عاشق عاشق ظلمها ظلمها وقهرها وغلبها لئلا تتزوج لئلا تتزوج لئلا تسعد في دنياها لئلا تسعد في دنياها اللهم عليك به يا ربنا يريد قتلها حسدا منه وحقدا يريد أن يستأثر بها يريد أن يستحوذها اللهم عليك به يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون يا رب إذن بالشفاء يا رب إذن برفع البلاء يا رب إذن بخروج الأعداء يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كلنا عبدنا نصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد بسم الله بسم الله اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر الله اكبر اطل يا ربنا افعل قتل اطل يا ربنا عين عين عين تقتل عين تقتل عين تقتل اطل يا ربنا سحر سحر القتل والقتل القتل والدمار الدمار والدمار أرطل يا ربنا فعل قتلي والدمار أرطل يا ربنا فعل قتلي والدمار بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل أرطل يا ربنا فعل قتل أرطل يا ربنا فعل قتل أرطل يا ربنا فعل قتل أرطل يا ربنا فعل قتل أرطل يا ربنا فعل قتل أرطل يا ربنا فعل قتل أرطل يا ربنا فعل قتل أرطل يا ربنا فعل قتل أرطل يا ربنا فعل قتل والدمار والدمار والدمار والتعاسة والتعاسة والنكد والنكد والنكد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم أطل يا ربنا سحرها اللهم أطل يا ربنا حسدها أطل يا ربنا سحن عظيمة على القتل على القتل وعلى الدمار وعلى الدمار وعلى العذاب وعلى العذاب وعلى السعاسة وعلى السعاسة وعلى السعاسة وعلى التعطيل عن زواج ودراسة وظيفة وظيفة اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما وحسدا شديدا وعيونا وعيونا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم شفاني يا ربنا بالشافية اللهم اكفيها يا ربنا بالكافية اللهم إني أسألك يا ربنا أن تكفيها بالواقية اللهم افتح لها ولنا أجمعين بالفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام